ونفخ صاحب الدخان من أنفه وفمه ثم استطرد: لعنة الله على دي بلد، أنا راهن إن 9 أعشار أهالي ديروت لو تكشف رؤوسهم تلقى معمول لهم جميعا عمليات طربانة من ضربهم في بعض بالنبابيت. فصادقت برأسي على قوله ثم زدت: وأبنوب ألعن. قالها في إشارة من يده أضحكتني وذكرتني بشيء قرأته عن هذه البلدة، إحصائية صدرت في أوروبا أو أمريكا لست أذكر على التحقيق، غرضها بيان الإجرام في العالم، ورد فيها أن شيكاغو أكثر بلاد الأرض في عدد جرائمها، وتليها مباشرة أبنوب، وبعدهما بقية مدن العالم الشهيرة. وقد أحسست وقتها أن أبنوب هذه مدينة في أمريكا، لولا ملحوظة في هامش الإحصائية ذكرت أنها من بلاد الوجه القبلي بالقطر المصري. دهشت عند ذلك أن تكون لهذه البلدة الصغيرة هذا المقام العظيم بين مدن الدنيا الشهيرة، وإن كان هذا المقام في عالم الإجرام. شيكاغو وأبنوب قطب الغريزة السفلى على هذه الأرض، الأولى إجرام الحضارة والثانية إجرام البداوة، كل له طابعه ومميزاته. إجرام الحضارة قد ارتدى هو أيضا ثوب الحضارة بأسلحتها وأغراضها وأسبابها، هنالك الجريمة المتحضرة تخرج في سيارتها المصفحة حاملة المسدسات والمتراليوزات والمفرقعات لتهجم على أضخم البنوك وبيوت المال، ثم تعود إلى مكمنها بثروات طائلة من الجنيهات. وهنا الجريمة الفطرية تخرج متدثرة في عباءتها حاملة هراوتها أو فأسها أو بندقيتها لتسفك دم رجل ضعيف انتقاما لعرض أهين في نظر التقاليد والعادات. هنالك الثروة والمال، وهنا التقاليد والعادات، هذا هو الفرق بين الحضارة والفطرة، بينما يشغل بال الرجل المتحضر وما يشغل بال الرجل المتأخر. نعم، إن الشر هو دائما الشر، ولكن الشر الناتج عن سبب كبير لأجدر بالتقدير من شر نشأ عن سبب تافه حقير. إن الحضارة العظيمة لا تزيل الشر ولا تمحو الجريمة، ولكنها توجد الشر العظيم والجريمة العظيمة.